بين ثمانية عدد الرؤوس من بين سيادات ثمانية وعدد الرؤوس أربعة بدأ بين اثنين وأربعة توافق بالنسك نرد الرؤوس إلى أربعة إلى أول ثمانية ثمانية أول في عشر مسألة ستة في اثنين باثني عشر ثم نرد ما لكل واحدين في عشر مسألة ثم نرد في اثنين مسألة التصحيح إذا كان الكسر على حديد واحد إذا كان الكسر على حديد واحد ما يعرف هذا بين السهام والرؤوس رؤوس الحديد بين ذلك بالتوافق والتباين إذا كان بناء توافق أراد بناء عدد الرؤوس إلى وفقها فنضرب ذلك الوفق في أشهر المسألة فما خرج فمن هو تصح المسألة ثم نغلب ما بيد كل واحد من الورقة فيما غلب في المسألة فما خرج فذاك رسوله وإذا كان بين السهام والرؤوس تباين نغلب كل الرؤوس في أصل المسألة فما خرج فمن هو تصح الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. انتهينا الى الانكسار على حيزين انكسار على حيزين لا حيز واحد عملناه انتهينا اليه انتهينا الى الانكسار على حيزين فقد قدمنا في الاسبوع الماضي الانتصار على حيز واحد وأنتم تعلمون أن في الحساب أمرين التأصيل والتصحيح. أما التأصيل فهو معرفة أصول المسائل وأصول المسائل كما عرفتم سبعة وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون هذه الأصول لا تخرج عن هذه أصول المسائل لا تخرج عن هذه المسائل اللهم إلا إذا كان إذا لم يكن هنالك صاحب فرض هذا إذا كان لأن أصول المسائل إذن تأخذ من الفروض إذا كان الفرض مثلا نصف فأصول المسألة من كم من اثنين إذا كان الفرض الواحد هو عليكم السلام عليكم هو الثلث أو الثلثان فأصل المسألة ثلاثة إذا كان في المسألة ربع فالمسألة من أربعة إذا كان في المسألة سدس فالمسألة من ستة وإذا كان في المسألة ثمن فالمسألة من ثمانية وإذا كان في المسألة ربع وثلث أو ربع وسدس فالمسألة من اثني عشر وإذا كان في المسألة ثمون وسدس أو ثمون وثلث أو ثمون وثلثان في المسألة من أربعة وعشرين هذه هي أصول المسائل وإذا لم يكن هناك صاحب فرض عصبة كان هناك عصبة أصلها من ماذا؟ الرؤوس أصلها من الرؤوس إذا كان الورثة كلهم عصبة ليس فيهم صاحب فرض أصلها من الرؤوس ونضعف الذكور هذا كذلك عن ابنين وبنتين فالمسألة من كم؟ من ستة نضعف الذكرين بينهم أربعة، ونعمل اثنين اثنين ستة ثمانية ستة. هذه أصول المسائل. ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول، ثلاثة منها تعول وهي السدس والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه إذا ضاقت عن السهام إذا لم تفي سهامها تعول لمقدار ما زاد من السهام. ثم إذا صحت، إذا قسمت السهام على الرؤوس هذا هو المطلوب، لا نحتاج إلى تصحيح، وإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إذا كان تصح من أصلها كل واحد من الورثة يأخذ حقه صحيحا غير منكسر، فلا داعي إلى التصحيح، نكتفي بالتأصيل هنا، نكتفي بالتأصيل. وإذا وجدنا بعض السهام لا تنقسم على رؤوسها، لا تنقسم على حيزها، لا تنقسم على مستحقيها، مستحقي تلك السهام، هناك يأتي التصحيح. هناك يأتي التصحيح. كيف يأتي التصحيح؟ التصحيح مثلا قلنا إذا كان الانكسار، والانكسار يعني إذا كانت السهام لا تنقسم على الرؤوس، لا تنقسم على من يستحق ذلك السهم، كواحد مثلا لا ينقسم على اثنين، اثنين مثلا لا تنقسم على ثلاثة، إذا كانت رؤوس ثلاثة والسهام اثنين لا تنقسم قسمة صحيحة. إذا كانت السهام أربعة والرؤوس ثلاثة، الأربعة لا تنقسم قسمة صحيحة على، هنا يأتي التصحيح. هنا يأتي التصحيح. كيف يأتي التصحيح؟ التأصيل لابد منه، نؤصل المسألة، نأتي بالتأصيل، نأتي بأصل المسألة ونعطي كل واحد ما يستحقه من الورثة. ثم إذا وجدنا بعض السهام لا تنقسم على رؤوسها وعلى مستحقها، عند ذلك نعمل كيف نصحح. هنا ننظر نقول الانتصار إما أن يكون على فريق واحد، على حيز واحد، وإما أن يكون على حيزين، أو يكون على ثلاثة أحياز أو على أربعة أحياز. الكسر تعرف ما هي الأحياز؟ الأحياز هي رؤوس، ما يسمونه بالأحياز هو هي الرؤوس. ما معنى الرؤوس؟ يعني الورثة، الورثة الذين يستحقون ذلك السهم، أو الفارق، الفارق أو بالحيز أو بالرؤوس. كيف نعمل؟ ننظر بين كل بين، إذا كان كسر على حيز واحد كيف نعمل؟ وجدنا حيزا واحدة، هلك هالك وترك زوجة وثلاثة أبناء، لزوجة ماذا لها؟ المسألة من ثمانية، المسألة من ثمانية، لزوجة واحدة تبقى سبعة، لا تنقسم على ثلاثة، ننكسر على حيز واحد. ثلاثة أولاد ماذا يسمون؟ ثلاثة أبناء ماذا يسمون؟ يسمون رؤوس، يسمون حيز، ويسمون فارق، لأنهم هم مع الحيز أو الفريق أو الرؤوس، يعني الذين يشتركون في سهم واحد، يشتركون في مجموعة من السهام، يشتركون في مجموعة من السهام وإذا تنقسم عليهم. ما كيف نعمل؟ إذا كان انكسار على حيز واحد ننظر بين السهام والحيز بماذا؟ بنظرين، بالتوافق أو بالتباين. بالتوافق، لماذا ننظر بالتوافق؟ إذا كان بينها توافق لأجل الاختصار، بس لذلك ننظر بين فريق كل فريق وسهمه التوافق. إذا كان بين السهام والرؤوس سهام في الحقوق، والرؤوس إذا كان بينها توافق كيف نعمل؟ هل نضرب الرؤوس السهام؟ لا نضرب، لا ضرب، لا ضرب بين الرؤوس والسهام، لا ما نضربوش، لا نضرب. هذا لي أن تظنوا أن إن نظرنا بين السهام والرؤوس أننا نضرب بعضها في بعض، لا لا. إذا وجدنا بينها توافق ماذا نفعل؟ نرد الحيز إلى وفقه، نرد الحيز إلى وفقه. لماذا؟ فيكون ذلك الوفق هو يسمونه جزء السهم، نضعه فوق أصل الفريضة، نضعه فوق أصل الفريضة، فنضرب أصل المسألة في وفق الرؤوس في وفقها، فما خرج فمنه تصح. نضع في خانة يسارية نضع فيها عدد التصحيح، عدد الذي تصح من المسألة، ثم ماذا نفعل؟ ننظر ما بيد كل واحد من الورثة، نضربه فيما ضرب في المسألة في فنضع أمامه، فنضع نصيبه أمامه، وهكذا. هذا تقدم إذا كان الكسر على حيز واحد، وإذا كان الكسر على حيز وإذا كان الكسر على حيزين ماذا نفعل؟ ننظر أولا بين الحيز الأول وسهمه كيف نعمل؟ إذا وجدنا بينها توافق ماذا نفعل؟ نرد الرؤوس إلى وفقها، فنضعه بجانبه، ثم ننظر بين الحيز الثاني وسهمه، إذا وجدناها أيضا بينها توافق ماذا نفعل؟ نرد الحيز الثاني إلى سهمه، ثم ننظر بين الوفقين، ننظر بين نتيجة بين الوفقين. لماذا؟ بأربعة أنظار، ننظر بين الوفقين بأربعة أنظار، بالتماثل، إذا كان بينهما تماثل ماذا نفعل؟ نكتفي بواحد، وإذا كان بينها تداخل، أحد الأصغر داخل في الأكبر، نكتفي به بالأكبر، وإذا كان بينهما توافق نرد وأحدهما إلى وفقه، فنضرب وفقه في الآخر، ثم نضرب، فما خرج هو جزء السهم، جزء السهم نضعه فوق أصل المسألة لنضرب المسألة في جزء السهم، فما خرج فمنه تصح. وإذا كان بينهما تباين، إذا كان بين الحيز تباين، بين الحيزين تباين، كيف نعمل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، فما خرج يكون هو جزء السامي. هنا كيف يقول؟ وكيف يقول صاحب الحديث؟ فإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا منه، وإن ترى السهام ليس تنقسم على ذوي الميراث تتبع ما رسي، وإن ترى السهام ليس تنقسم على ذوي الميراث تتبع ما رسي. ماذا تعمل؟ تسلك طريقة الاختصار في العمل، سبيل الاختصار. لماذا؟ بالوفق، بالوفق والضرب يجانبك الزلل، يجانبك الزلل. إذا كان بينهما توافق، إذا كان بين السهام والحيز توافق كيف تعمل؟ نرد الرؤوس، كيف قال هنا؟ بين حيز بخوف لو توافق بحكم وردد إلى الوفق الذي يوافق، وردد إلى الوفق الذي يوافق، نضربه في الأصل، في أصل المسألة، فأنت الحالق إن كان جنس واحدا أو أكثر. إذا كان جنس واحدا إذا كان جنس واحدا يعني حي واحدا أو أكثر. كيفش؟ تحصل وضع عنك الجدال أو المرة إيه؟ وإن ترى الكسر على أجناسي إذا كان الأصل على أجناس على جنسين أو على ثلاثة أو على أربعة أجناس كيف تعمل؟ فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أنظار تنظر بين الأجناس نفسها بماذا؟ بالتوافق بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. ما نعم تماثل كستة وستة ماذا يسمى تماثل؟ تكتفي بواحد منهم إذا كان بين حيزين تماثل ستة وستة تكتفي بواحد منهما. وإن كان بينها تحقق أحدهما داخل في الآخر أحدهما يقسم الآخر بدون بقي كاثنين وستة اثنين وستة إذا كان حيز فيه اثنان وحيز فيه ستة ماذا بين اثنين وستة؟ تدخل اثنين داخلة في ستة يعني تثنيها إذا قسمت ستة على اثنين قسمت بدون باقي إذا اكتفي بماذا؟ اكتفي بالأخر. وإذا كان بينهما توافق كأربعة وستة ماذا بينهما؟ توافق بالنصف نرد أحدهما إلى وفقه فنضربه في كامل الآخر فنضربه في كامل الآخر فذلك نتيجة الضرب إذا نضعها فوق أصل المسألة ويسمى جزء السؤال لنضرب أصل المسألة في جزء السؤال فما خرجت منه تصح. بالمثال الأمثلة بالمثال يحيح الحال مثال ذلك انكسر على حيزين مثال ذلك هلك هلك وترك أربع بنات وأربع شقائق هلك هلك أربع بنات وأربع شقائق من منكم يتقدم ليتقدم أحدكم الله خايفين توافق والتباين التماثل الشقائق وجدنا عددهن عدد رؤوسهن أربعة واحد ماذا بين واحد انظر بين واحد وأربعة ماذا بينهم تباين تباين ماذا نعمل لا نضرب أربعة هذا وإنما نحتفظ بكلام الرؤوس نحتفظ بكلام الرؤوس التماثل هما متماثلين أم لا يعني هما متداخلان نعم متداخلان اثنان داخلان في أربعة إذا كان بينهما تداخل ماذا نفعل؟ إذا كان بينها تماثل نكتفي بواحد منهما إذا كان بينها تداخل نكتفي بالأكبر الأكبر هو أربعة الأكبر أربع الرب ترى الزائر إلى وسط هكذا لأن نظرنا في كامل الأربعة ثلاثة هذا كيف قال وإن تكون من أصلها مصحهم فتركوا مصر لحسابيرهم فعطوا كل انتهبوا من أصلها مكبلنا رائنا وإن ترك في هذا ليس تنقذين على ذو الثلاث المستعمارتين فسلق طريقة لإصدار في العمل بالوين والضرب لجانب الزلد يوصل بعد هذا بين ماذا؟ بين وصل السبعين بين الاتهام وردوا إلى الوفق الذي يوافقه الوفق ردوا إلى وفقه وغلبه في الأصل فأنت الحالق إن كان جنسا واحدا أو أكثر ندعك في ذلك وإن كان الكسر على أجناتي كان الكسر على جنسين أو على ثلاثة أو على أربعة فإن هذه الحكمة عند الناس تختار في أربعة أنظار تنظر بين الرؤوس بين الرؤوس بين الرأسين أو بين الحجزين أو بين ثلاثة الأحيات أو بين الأربعة الأحيات ايه والرابع مبين مخالف اذا كان بينهما في التبادل مكتفي بمال في احدهما وفي التداخل مكتفي بالاكبر وفي التوافق لا يرد احدهما الى وفقه فنضربه في كامل الاخر فما خرج تذكر الجزء الثاني نضربه في اصل المساله واذا كان بينهما تباين ضربنا اذا كان بين الحجزين تباين نضرب كامل احد في كامل الاخر فما خرج فهو الجزء الثاني الذي نضعه فوق اصل المساله لنضرب في اصل المساله ثم قال فخذ من المماثلين واحدة خذ من المتماثلين واحدة وخذ من المناسبين زائدة يعني المتداخلين خذ منهم الزائد الأكبر وجميع الوقت في الموافق غير جميع في الموافق غير وفق أحدهما في كامل الآخر عند الوفق أنا تقبل أسلك على هذه الطرائق وخذ جميع العدد المبين جميع العدد المضرب هو في الثاني ولا تزايد هذا كجزء الثاني هذا كجزء الثاني احتضنه واحذره في فهم تزيغ عنه غيره في الأصل الذي تأثر غير الجزء الثاني في الأصل في أصل مسألة الذي تأثر وأحسن من ظن وما تحسن أحسن من ظن وما حسن واقسمه واقسم هذا إذا كانت كنا لحيزين أو لحيزين ندوره بين الأحياز وفيها بها لماذا؟ لنختصر فإن وجدنا بين الحيز وسابين فوافقا عددنا الحيز إلى وثقين وإذا وجدنا بينهما تغيرا وجدنا تغيرا بين الحيز وسابين كذا نحتاج ضد جميع الرؤوس نحتفظ بجميع الحديث هذا هو لما بارك السؤال ثم ننظر بين ذلك ننظر بين الرؤوس بين الرؤوس أو بين الرواجع تعرف ما هي الرواجع ليش من هذه الرواجع الناس من النظر بين الحديث والسؤال النظر بين الحديث والسؤال نتيجة النظر ماذا ما هو نتيجة النظر إما أن يكون كل الرؤوس إذا كان بين حيزي وبني سبيل أو يكون وفقه رؤوس وفق الرؤوس إذا كان بين رؤوس فهذا هو المسجد الرواجع ننظر بين الراجعين أو الرواجع لماذا ننظر بينها؟ لأربعة أنظار رواجع المحفوظ أو الرواجع أو النواتج أو الناتجات ننظر بين هذه أربعة أنظار إذا كان بينها كما استفينا بواحد منها وإذا كان بينها تداخل أحدهما يفني الآخر استفينا بعدد أكبر إذا كان بينها توافق رددنا أحدهما إلى وثقه فنضربه بكامل الآخر فما خرج فذاك جزء الثالث فإذا كان بين الرؤوس بين الرواجع إذا كان بين الرواجع تدين نضرب كاملة كاملة كاملة فما خرج فهو جزء الثالث فنضع ذلك جزء الثالث فوق أصل المسألة فما خرج فهو قد استلنا لكل استلنا الأحوال الأربعة إذا كان بين الرواجع تبادل ولما إذا كان بين الرواجع تداخل ولما إذا كان بين الرواجع والراجعين توافق ولما إذا كان بين الرواجع تباين مفهوم هذا الشيء هذا اتفر على حيزين هذا لا ننسى أن الضواء دائما بين قبل كل شيء ماذا نعلم بعد تعصيل ماذا نعلم يأتي الصفحة كيف ننظر بين كل حيزين وساهلين بين حيز وساهلين بماذا؟ عليه بالتوافق إذا كان بين حيز وساهلين توافق رددنا الحيز إلى وسطه ثم راجعا الناتجة ثم ننظر إلى الحيز الثاني بين حيز بين دارين بالتوافق و فالنتيجة كان بينها توافق عددنا الحيز إلى وإن كان بينها تبين تفرنا بجميع الرؤوس ثم نقول الرواجع بين الرؤوس أنفسها، يعني ينظر بين الرؤوس بين انظروا بين ناسي الناسي الحقب ناسي النتيجة ثم نظر بين الرؤوس فيها اختلف ولا لا اختلف كيف اختلف أحيانا النتيجة بين الرؤوس فيها توافق النتيجة ما هو النتيجة الاحتفال دي وفق وفق الرؤوس فأنا أضعه جانبا وإذا كان الناتج عن النظر بين الاجتهاد والرؤوس إذا كان الناتج تبين نحتفظ بكل الرؤوس نحتفظ بك فيها جميعا ثم ننظر بين الرواجع بين النواجد ننظر بينها بأربعة أربعة بالتناسل والتداخل والتوافق والتباين إذا كان بينها تناسل سفينة بأحد أو التداخل سفينة بالأكبر كستة وثلاثة أخذ ثلاثة وإذا كان بينها توافق كستة وأربعة ستة وأربعة ماذا بينها؟ نحتاج الضوء بهذا نحتاج الضوء يعني نأخذ وفق ستة وهي ثلاثة فنظر الضوء بكامل الأربعة أو نضرب وفق الأربعة وهي اثنين باثنان فنظر الضوء في ستة اثنى عشر الأمر واحد لا يختلف هذا هو أنا التباين إذا كان بين الراجعين أو بين الناتجين إذا كان بينهما تباين ضربنا أحدهما في كامل الآخر فما خرج فهو بسهم الله نكتبه فوق أصل المسألة لنظر جميع أصل المسألة فما خرج كمنه تصح المسألة ثم نضرب هذه لكل وارث فما خرج هذا نقسمه فما خرج نقسمه فإن وجدنا العمل فإن وجدنا خصمة فهو حدا في العمل سهل انتهينا في الموارد إلى الدرس الماضي كان موضوعه الانكسار على حيزين إذا كان الانكسار على حيزين فما الحمل؟ ننظر بين كل حيز وسهم لماذا ننظر بين كل حيز وسهم؟ بالتوافق والتباين ننظر لأجل الاختصار إن وجدنا بين حيزي وسهمه توافقا في نسبة في النصف أو في الثلث أو في الربع رددنا ماذا نرد؟ نرد الرؤوس إلى وفقها حيز اللي هي الرؤوس نردها إلى وفقها أخسر من أين؟ نضرب كل الرؤوس فإن وجدنا بين الرؤوس والتباين متبعين نسبة من زوجات وابنين وبنتا. من منكم يتقدم يتقدم احدكم الى الصوره هلك هلكم ثلاث زوجات وابنين وبنت. عدد أصحاب لا يقبل إذن بين واحد وثلاثة نحتفظ بما نفعل نحتفظ بكل الرؤوس ولا تربة ولا متداخلين ولا هذا مثال لإيش؟ التبين، تبين بين ماذا؟ تبين بين الرقص والسياق، وتبين بين الرقص والسياق، بين الرقص والسياق وجزء منها تبين. التبين الثاني. هلك هلك عن ثلاث زوجات وابنين وبنتين، ثلاث زوجات وابنين وبنتين، يتقدم احد الزوجين. ذلك عن ثلاث زوجات وابنين وبنتين. ثالث من الثالث هلك هالك عن أربع أخوات لأم. هلك هالك أربعة. انظروا من أربعة. هذا التوافق والتباين. بين الرؤوس أو الرؤوس إلى رؤوسها.